معشر الإخوة الأعزاء، مع الدرس 18 من حياة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لما رأى الحبيب محمد ربه قال له ربه: أتدري يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال رسول الله: في الكفارات والدرجات. قال له: فما الكفارات؟ قال: إسباغ الوضوء في الثمرات، ونقل الأقدام إلى الجماعات، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. واحد يا مسلم، قل لا إله إلا الله. من حافظ عليها عاش بخير ومات بخير، وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه. يا سلام. كفارات، كفارات الذنوب، إسباغ الوضوء في الثمرات، نقل الأقدام إلى الجماعات، انتظار الصلاة بعد الصلاة. إسباغ الوضوء في الثمرات. شوف النبي قال إيه: من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشيء خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. خد بالك من الكلام اللي قاله النبي، بس كلمة كلمة مع بعض كده. أول شيء توضأ، ومش أي وضوء، لا، أحسن الوضوء. توضأ بس إيه؟ أحسن الوضوء. أحسن الوضوء يعني عمم الماء على أعضاء الوضوء. والإسلام سماه وضوء ليه؟ ما سماهوش تشطيب ولا استحمام، سماه وضوء لأن فيه وضاءة، والوضاءة هي النور والحسن والبهاء. يبقى النبي بيقول: من توضأ وأحسن الوضوء. لابد مع الوضوء حسن الوضوء. حسن الوضوء يعني ايه؟ ربنا قال: يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. يبقى الوجه من منبت الشعر الى اسفل الزق وما بين شحمتي الاذنين، ما تخليش ولا خرم ابرة. لابد انك انت تغسل الوجه غسلا دقيقا ومعمما. طيب، وبعدين اغسل وجوه وايديكم الى المرافق، تغسل الايد لغايه الكوعين اللي طالعين بره، لغايه بعد المرفق. وكل ما تزود، كل ما تزود في الغسل شويه، تبعد شويه، كل ما النور يزيد لك يوم القيامه. يعني انت عايز النور يزيد في وشك، عمم الميه لفوق شويه ولتحت شويه. يعني بلاش من منبت الشعر الى اسفل الزخم، ده وانت شايف ايه؟ عشان ربنا كل ما تزود، كل ربنا ما يديك نور يوم القيامة. نور يوم القيامة، ايوه نور يوم القيامة. هو انت عارف ان يوم القيامة هيبقى فيه كهرباء، وهيبقى فيه بلدية، وهيبقى فيه حمضان نور؟ ابدا. ده نورك يوم القيامة هو عملك. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم. وحد لا اله الا الله. وحد واسمع درر القرآن. عش في يوم القيامة اللي نسناه. حد بيجي سيرة القيامة على باله؟ حد عاد يخاف النهاردة؟ الغش على اشده، والكذب على اشده، والنفاق على اشده. خد بالك، خد بالك، ربنا بيقول ايه؟ شوف المشهد بتاع يوم القيامة، المشهد الرهيب. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم. النور يسعى، شوف لما النور نفسه يسعى قدامك بين ايديهم يعني امامهم. وبايمانهم، ايه اللي بايمانهم؟ يعني شايلين فانوس في ايده اليمين، شايل كشاف في ايده اليمين، هما ليه هو بايمانهم؟ قال لك لا، النور بيسعى من قدام، يعني قدامه نور، كل ما يمشي كل النور ما يوسع له اكتر. طب والشمس مش هتطلع؟ القمر مش هيبان بالليل؟ هيبان، والشمس هتبان، بس لا الشمس فيها ضياء ولا القمر فيه نور. جبت الكلام ده منين؟ ربنا قال اذا الشمس كورت، كورت يعني ذهب ضوءها. طب والقمر؟ قال فاذا برق البصر وخسف القمر، ما فيش نور، لا في شمس هتنور ولا في قمر هينور، هما الاثنين هيبقوا موجودين بس ايه، ما فيش لا ضوء ولا نور، وجمع الشمس والقمر ظلمه، يوم القيامه هيبقى ظلمه. تقول لي بقى طب ما احنا لومه بالبلديه، بلديه ايه؟ بلديه ما راحت في داهيه والدنيا اتغيرت. يوم لا بلديه، يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات. ده ربنا بيقول واذا النجوم انكدرت، انكدرت يعني تساقطت. امال ايه؟ طب البحار؟ قال سجرت، سجرت يعني اشتعلت نارا، بقت افران ذريه، البحار اتحولت الى جهنم. ها طيب الجحيم قال سعرت، بقى البحر سجرت والجحيم سعرت، سعرت يعني بقت لهيب من النار، استعرت البحار سجرت بقت نار، بقت قسم من اقسام جهنم. الجحيم سعرت، اشتعل نارها. في قراءة بتقول واذا الجحيم سعرت، سعرت يعني صارت مسعورة. تعرف الكلبة المسعورة اللي كل ما تعمل واحد تعضه؟ هي الجحيم هتبقى كده يوم القيامة، الظالم تنهشه، يبقى لسه ماشي طالع من القوة، تعالى تروح فين؟ خد الله يخرب بيتك، عدي هنا. شوف سعرت، سعرت. ايوه اللي يقرا القرآن ما يتعبش ابدا. شوف يبقى لسه طالع من القبر الجحيم تسعره، تاخد الدش على طول ترميه في القبر. طب ما حد يبنى من ايه؟ لا الشمس فيها ضياء ولا القمر فيه نور، والنجوم تساقطت والسماء كشفت والنفوس سوجت. سوجت بايه؟ ما بالك ايضا النفوس زوجت، يعني كل واحد طلع من الكهنة شاف له. لا زوجت يعني ايه؟ تزوجت النفوس بالابدان، بعد ما كانت النفوس من غير ابدان لان الابدان بليت، خلاص زوجت يعني اتصلت بابدانها، بعد ما كانت وحدانية بقت جوز هي والبدن، خلاص البدن كان مرمي في القبر بالي، يوم ما ينفخ اسرافيل تجي النفس نفس البدن تاني، تقول له اطلع يلا بينا، رايح فين يا اسطى؟ الى ربك يومئذ المساء. صلوا على النبي يا رجاله. بقى هي دي الدنيا اللي احنا ناعين همها ودايما زعلانين ومتنكدين وملك يا فلان الحلا غلا والرزق ضيع. وحد الله لا اله الا الله اللي حينفعك حاجه واحده بس، ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. بقلب ايه؟ سليم. انما الدنيا ديت ما تساويش عند الله جناح بعوضة. اسمع كده معايا الحكاية دي وسمعني الصلاة على خير الانام. المسيح ابن مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام ماشي في يوم، انا بديك صورة عن الدنيا، لقى ثلاثة قاعدين من بني اسرائيل يا ايها المسيح قال لهم نعم، قال لهم ان كنت نبيا حقا فحول لنا هذا الرمل الى ذهب. كم رمل؟ قالوا اذا كنت نبي اثبت لنا انك نبي، خلي الرمل ده يبقى ذهب. ما هو اليهود يعبدوا الذهب، يعبدوه. فتوجه المسيح الى الله جل في علاه وقال: اللهم اني اسالك واتوجه اليك وانت على كل شيء قدير ان تحول هذا الرمل الى ذهب. فاوحى الله الى المسيح ان يا عيسى اضرب الرمل بعصاك فسأحوله ذهب. طيب زي ما قال لموسى اضرب بعصاك البحر فانفلق. الكلام ماشي يا رجاله ولا نعيده تاني؟ ماشي. يبقى سمعنا الصلاه على الحبيب النبي. جه المسيح ضرب الرمل بالعصا وكان امر الله قدرا مقدورا. قال بسم الله وضرب الرمل تحول الرمل ده. خلاص يا جماعه قال لا ده انت نبي الله حق. طب خلاص انا ماشي يلا مع السلامه. هم كانوا ثلاثه. المشكله بقى هنا مشكله هيقسموا الذهب ازاي عليهم. يا ترى كل واحد هياخد السلم ولا نقسمها تبع السلم؟ الكبير ياخد اكتر والصغير ياخد اقل، ولا نقسمها تبع ايه؟ مزاج؟ لا. ففي اثنين، واحد نادى للتاني قال له تعالى، قال له قال له بقول لك ايه، احنا عايزين نخلص من الثالث ده باي وسيله ونقسم الذهب بيني وبينه. قال له طيب يعني نعمل ايه؟ قال نوزعه في اي حاجه، نقول له روح هات لنا اكل عبال ما يجيب لنا الاكل نكون احنا شلنا الذهب وايه؟ وتسيطرنا عليه. طيب يا فلان، قال لهم نعم، ما تروح تجيب لنا ناكل بقى، ما هو الذهب هو اطمئننا عليه بس عايزين ناكل. قال لهم خلاص. الثاني هو ماشي اللي راح يجيب الاكل، قال طب يا ما تحط لهم في الاكل شويه زرنيخ وتوديهم في داهيه وتاخد انت شويه الذهب. خد بالك انا الدنيا هي والله تصوير هجيب لي الدنيا. واحد قل لا اله الا الله. التانيين عبال ما بيلموا الذهب ويساووه من هنا، رمل تحول لذهب، عبال ما يلم من هنا ويساووه من هنا، كان التاني جه بالقلب. طبعا هو حاط في السم وعارف انه في السم. طب كل معانا، لا ده انا اكلت في السوق وانا بجيب الاكل، اكلت في المطعم واجيب لكم ده لكم انتوا لوحده. طب كل بياكل خير. هما الاثنين كانوا الاكل انقلبوا ده بعد ايه؟ بعد اول ما لقوه جاي جم على طول نزلوا عليه في السكاكين موتوه ساب الاكل لهم. هو مات قتلا وهم الاثنين ايه خلوا بالاكل ماتوا سما. الثلاثه تجنزلهم. سيدنا عيسى راجع لقى ثلاثة مرميين زي البلاوي. ثلاثة مرميين ميتين. يحرك فيهم ما فيش حرك. خلاص مات. الذهب حد خد منه حاجة؟ أبدا. الذهب قاعد زي سيدنا عيسى ما ضربه بالعصا هو هو. والثلاثة مرميين على الأرض ميتين. واحد دماغه طايرة والتاني ثم عمال نازل من أنفه وفمه. دم. نعم سيدنا موت عايزة كده بص للثلاثة وبص للذهب وقال هكذا ليدخل. فضرب الذهب بعصاه وقال: اللهم أعده رملا كما كان. فأعاده الله كما كان رملا. والثلاثة راحوا فين؟ في دهية. ماتوا. هي الدنيا نجري ونقطع الارحام ونسيء الظن بالناس ونحقد على العباد ونغضب الامهات والاباء ونرضي الزوجات وبعد ذلك ينام ابن ادم ويدخل عليه ملك الموت ويقول له: السلام عليك يا ابن ادم، طفت الدنيا مشرقا ومغربا، فما الذي اتيت به منها في هذه اللحظه؟ يدخل القبر لوحده، المهم بيدخل لوحده ويسأل وحده ويبعث يوم القيامة وحده. ولذلك الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام بيقول ايه؟ ومن شكى مصيبة نزلت به فكأنما يشكو الله عز وجل. اللي طول ما هو قاعد يشتكي من الزمان، يشتكي من الزمان الغلا، مش لاقي الناس، مش معنى فلان، مش معنى انا اللي حظي كده، عيال فلان بتنجح، عيالي ما بتنجح، فلان بيجيب الرزق ده كله منين؟ انا رزقي محدود. يا اخي ده ربنا قال ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه والآخرة خير وأبقى. يا سلام، زهرة الحياة الدنيا، شوف ربنا عبر عن الدنيا بأنها زهرة، ما عبرش عنها بأنها خرسانة مسلحة، زهرة. والزهرة بعد ان تقطف تذبل، وبعد ان تذبل ترمى. زهرة قطرات النسيم تجرحها ومس الحرير يدنيها، زهرة اذا هب عليها النسيم جرحها واذبلها، ها هي بالدنيا. ولذلك قال له والاخرة خير وابقى. اصل هتبص الخير، هتبص لغيرك، مش هترتاح ابدا، مش هتعيش. ولذلك شوف النبي يقول لابو ذر الغفاري ايه بعد ما توحد، تقول لا اله الا الله وتصلي على الحبيب النبي. ابو ذر بيقول له اوصني يا رسول الله، قال له انظر الى من هو تحتك. كلمة قالها المعصوم، انظر الى من هو تحتك اللي ادنى منك. ليه؟ قال له فانه اجدر ان لا تزدري نعمة الله عندك. تبص للي اقل منك تحمد الله، تبص لفوق تدوخ، هتبص للي راكب عربية مش هتنام، هتبص للي ساكن فيلا مش هتنام، انما بص للي نايم على الرصيف تقوم تحمد الله. واعرف واجب الله. هو قارون لما خرج في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليس لنا مثل ما اوتي قارون انه له حظ عظيم. طيب لما ربنا دار ذكرها على قارون قال يا سلام، لولا امن الله علينا لخسف بنا. وهي الدنيا، الدنيا هل في واحد من الشعب بينتخب واحد عشان دينه وتقواه؟ ما بيحصلش. اللي بينجح في الانتخابات من دفع اكثر اخذ اصواتهم اكثر. ولذلك بتبص تلاقي الناس اللي بيمثلونا او كده مفيش، مش قادرين يحرموا الخمر، لانه ما هم اللي بتوع ربنا. لو كان في واحد مؤمن بالله كان قال، انما تبص تلاقي ما في واحد مسلم او صالح الناس تلتف حواليه، الناس كلها ورا قارون. اللي معاه فلوس، اللي معاه فلوس ماشي، اللي معهوش فلوس بيندس بالاقدام ولا ينظر اليه احد. ولذلك بعد ما سمعنا الصلاة على الحبيب النبي النبي قاعد مع اصحابه، فات واحد غني، قام النبي قال لاصحابه ما تقولون في هذا؟ حديث رواه البخاري. اللي ماشي ده ايه رأيكم فيه؟ قالوا يا رسول الله هو حري اذا شفع ان يشفع، واذا خطب ان يزوج، واذا قال ان يستمع له. شوية واحد ماشي فقير. فالنبي قال لهم فما تقولون في هذا. النبي كان بيقيم قيم، كان بيقيم قيم. فقر والغنى دول النبي ما كانش ينظر للغني على غناه ولا للفقير على فقره. لا يطمع القوي في باطله ولا ييأس الضعيف من عدله. لا، ايه رأيكم في الراجل الغلبان اللي ماشي ده؟ عم الصحابة قالوا يا رسول الله هو حري اذا شفع الا يشفع، واذا خطب الا يزوج، واذا قال الا يستمع له. واحد، خدوا بالكم، خدوا بالكم ازاي النبي اقام دولة الاسلام. ما اقامهاش على الاقطاعيين او المنافقين او الدجالين او الكذابين، لا، ده اقامها على اصحاب الخلق. الغني قالوا فيه ثلاث حاجات، والفقير ثلاث حاجات. الغني اذا شفع ان يشفع، يعني اذا ذهب الى الحاكم وكلمه كلمتين في اي ظالم وقدم له كارت، خلاص يقول له اطمئن يا فلان بيه، كارتك ده على عيني وراسي والقضية هتطلع فتوش، ما تخافش. ليه؟ غني، غني، ما دام غني ده يعمل ما يشاء، وساعة ما الفساح في الراس ويتهم ويخون والشهود تشهد، لا ده راجل غني، فهذا هنحكمه، ده هندخل السجون، وده وش برش، ده هينام عن برش ده، لا هينصرف له واردروبة ده ربنا يكفينا وياكم شرها، عبارة عن بردعة حمار كانوا بيلبسوها لنا في السجون في الشتاء، يعني الناس بتحافظ على صحتها. انا بقول بردعة حمار ده، انا كمان ده يعني بعظمها شوية كمان، والله الحمار ما يرضى يلبس. ادي شوف النبي عمال يقول ايه، شوف النبي عمال يبني الشعوب على القيم مش على النفاق والتهريج والدجل. انا عايزك تسمعني الصلاة على الحبيب. قاعد ما يدخل اي مصلحة الباب يغلق في وشه، انما التاني ساعة ما يدخل اي مصلحة حالا الساعة يسحب الكرسي الفوتيه والشاي والقهوة والليمون في الصيف والتلفون على يمينه والمروحة فوق راسه وخدماتك يا معالي الباشا. انما الفقير اذا شفع الا يشفع، اذا خطب الا يزوج، ما حدش يرضى بيه، اذا قال لا يستمع له. شوف النبي قال ايه، شوف النبي قال ايه، تعرف النبي قال ايه؟ والذي نفس محمد بيده ان هذا الفقير افضل عند الله من ملء الارض مثل هذا الغني. هذا القيم. الناس بالاخلاق مش بالمال ولا بالممالك، الناس بالخلق. ان اكرمكم عند الله اغناكم، لا، اقواكم، لا، احسبكم، لا، انسبكم، لا، ان اكرمكم عند الله اتقاكم. اسأل الله ان يجعلنا من الاتقياء الاوفياء الخلصاء الصادقين. والى اذان العشاء باذن الله تبارك وتعالى. معشر الاخوة الاعزاء، مع الدرس التاسع عشر من سيرة الحبيب المصطفى، وقد تكلمنا فيما مضى عن بعض صفات اصحاب القلوب السليمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أصحاب القلوب السليمة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم.

راجل قائم الليل صائم النهار لسانه رطب بذكر الواحد الغفار. عبد الله بن عمرو صحابي الجليل العابد الزاهد القانت القائم الصائم الراكع الساجد. قال لك لابد اشوف سعد بن مالك ده بيعمل ايه، بيعمل ايه سعد بن مالك؟ طب يا عبد الله خلي المسألة دي غيرك، ما هو انت رخر يعني والحمد لله من السابقين السابقين. يوم عبد الله بن عمرو ما اتجوز، عمرو بن العاص راح يسأل مرات ابنه، راح يسأل مرات عبد الله يشوف عبد الله عامل معاها ايه بعد الجواز، اللي يكون برضه ماسك القيام والصيام وتبقى الوليه راحت اوانطة. راح عمرو يسأل، تعالي يا بنتي هو عبد الله عامل معاك ايه امه؟ كيف حاله معك؟ الست مؤدبة جدا، لو كانت واحدة من بتوع اليومين دول اللي هم يعني لا يؤمنون بالقيم ولا بالمبادئ كانت قالت له عبد الله دي كانت جوازها السودة ومحققه. هو ده بتاع جواز؟ ده فاضي، ده ايه ده؟ ده درويش. انما تعرف الست قالت الست المؤدبة المؤمنة بالله، شوف التقرير اللي قالته في حق عبد الله ابن عمرو جثة، قالت لعمرو بن العاص اللي هو حماها قالت له يا عمرو عبد الله نعم العبد لربه الا انه لا يعرف لنا فراشا. يا سلام، شوف الاخلاق والادب، نعم العبد لربه. ومن ناحيه ربنا بقى امتياز، مع مرتبه الشرف الاولى اخلاق عالية، دين سليم، قيام ليل صيام نهار، ده بالنسبة للرب. بس شوف الناس اللي بتقول الحق، والله النهاردة بتبقى الواحدة ربنا كرمها اخر كرم والراجل موزع عليها ودايما داخل بايده مليانة ومرض الدنيا، تيجي امها تزورها تقلب البيت في 10 دقايق، ما تقولش ابدا الحمد لله. امال عامله ايه يا بنتي؟ عامله ايه؟ ده عينه ضيقة، ده ابخل من طب يا ست تقولي كده. شوف امرأة عبد الله قالت ايه؟ قالت نعم العبد لربه الا انه لا يعرف لنا فراشا. سيدنا عمرو بن العاص قال انت لو كلمت ابنك يمكن الكلام برضه ايه ما يطحش فيه، فخد بعضك وكلم النبي نفسه. فراح للنبي قال له يا رسول الله عبد الله ابني برضه بعد الجواز ماسك نفس الطريقة، قيام ليل وصيام نهار، ومراته بتقول لي. فقال له ادهولي. النبي قال له هات عبد الله ما اكلمه، قال ما هو النبي حلال المشكلات، امال ايه؟ هاتهولي حتى ما اشوف الحكاية دي ايه. شوف النبي كان يعني ما تفوتوش حقوق ابدا، الست دي عايزة تعيش، طب ما نديها حقها اخرى في الحياة. قال له تعالى يا ابني ايه عبد الله الحكاية دي؟ قال له يا رسول الله خير. كان يقدر بقى النبي يديله كلمتين ناشفين يقول له انت يا عم طالع لي فعل ايه يعني؟ انت عامل لي يعني صللي؟ عامل لي صوار؟ يا اخي لمها بقى، خدنا على جناحك يا اخي، كفايه تمثيل بقى. انما شوف اخلاق النبي وشوف التانيه النبي. قال له يا عبد الله ان لربك عليك حقا، وان لزوجك عليك حقا، وان لبدنك عليك حقا، وان لزورك عليك حقا. زورك اللي هم ضيوفك اللي بيزوروك عليك حقا. اظن قال له ادي ربنا حقه وسيبك من الباقي بقى. قال له فاعطي كل ذي حق حقه. تشوف التوزيع العادل، ربنا له حقوق ما قالكش قوم الليل كله، ده قال قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القران تقديم. ساعة في الفجر يعني تعبد الله تصلي وتقرا القرآن ساعة في الفجر وبعدين لبدنك عليك حقا. النبي كان بيقول اما اني اتقاكم واخشاكم لله ولكني اقوم وارقد واصوم وافطر واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. دين كله حكمة وكله عقل. الرب له حقوق، الزوجة لها حقوق، البدن له حقوق انك ترتاح بالنوم، الضيوف لهم حقوق انك تكرمهم، ما يجيلكش ضيفك وتهينه، تقابله بتبسم وتكرم نزله وما قالكش كلف نفسك ما لا تطق، اللي موجود قدمه، ما فيش حاجة موجودة يبقى في كلمة طيبة وهكذا. فخلاص عبد الله ابن عمرو قال له سمعا وطاعة يا رسول الله، وانحلت المشكلة. ولذلك الانسان يكون دايما محضر خير. لما تلاقي بنتك في البيت النهاردة وتروح تلاقيها البنت هنا ليه؟ امها قالت لك بغضانة، ما تاخدش كلام امها على انها ابو بكر الصديق، لا، لابد انت تتأكد من المسألة. تعال يا بنتي فيه ايه؟ ابدا ده دخل لاني لسه ما طبختش فكتمني، ردت عليه ضربني قطعني. اصل ما فيش واحد بيجيب اللوم على نفسه ابدا. سيدنا عمر أكده، اذا جاءك احد المتخاصمين وقد فقئت احدى عينيه فلا تصدقه حتى تسمع كلام الخصم الاخر. يا عمر ده عينه مطوعه قدامنا اهو، قال حتى تسمع كلام الاخر فربما فقئت عيناه جميعا. ممكن هو حط عليه اثنين. هذه المسألة، ما تصرش وما تغضبش، ما تاخدش كلام مراتك على انه ثقة على طول. اسأل البنت شوف غلطانة ليه؟ قال ما يمكن الراجل فيه بقى تضطر عشان يتغدى الساعة 2:30 او الساعة 3 لقاها عند قبلة وزة وقبلة بطة اللي قدامه، وسايبة البيت مهمل والعيال هتعمل بلكون. قال ما هو يا سيدي تأكد عشان تكون عادل. قول لها يا بنتي انا ما عنديش مرات بتغضب. اوعى تقول لها ده انا حوريه النجوم الظهر، المحكمة لها 7 ابواب. حرام. تعرف حرام ليه؟ من مشى في تفريق رجل من زوجته احتجب الله عنه يوم القيامة وفضحه على رؤوس الاشهاد. فانا برجوك ان بلاش الرجولة في الحتة دي، بلاش نعمل اسود في الحتة دي، بلاش المحكمة، لان المحكمة ما بتدخلش بيتا لما بتخربه. لا قوم يا بنت البيت، يابا مش هروح له، لا عشان خاطر هتروح ضروري هتروحي تطلع بقى امها، لا مش هتروح، ويمين الختمه ويمين الرابعه. انا عارف رابعه ايه اللي بيقول عليها، ختمه ايه ورابعه ايه؟ مهما روح. وهنا بقى، هنا بقى تظهر الرجوله بتاعتك، هنا بقى يبقى الاهل والزمالك بقى شوف ايه المساله هترسى على ايه. ايوه، فلا لابد البنت تروح، لان اصل كل ما ازداد ليله كل العداء ما يزداد. وبعدين ده انا عايز اديك فكره، الناس ما بتشيفش حد على حاله، يعني اول ما جاره هيقابله امال ام فلان فين ده بلغني انك انت غضبتها، هيقول له ايوه غضبتها، اظن هيقول له يلا نروح نجيبها، لا هيقول له ده فعلا ده انا عارف انت كنت متحملها ازاي، ده طبعها كان وحش قوي، ده انت كنت بتطلع من هنا الساعة 8:30 تكون هي عند امها، انت ما كنتش بتاخد بالك. واسمح لي برضون، انا ما كنتش راضي اقول لك عشان ما زعلكش. يا راجل يا شيطان، ادي الناس. لا والمهم يقول لك برضون، خلاص يا سلام على الرئة الرئة والخفية. هي انا عارف انت كنت فيها، ده انت ضحية يا شيخ، يا شيخ ده انت ضحية.